السلام عليكم، أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلتنا إزاي نقدر نتجنب الشعور بالاشتهاء والرغبة الملحة. طيب، إحنا دلوقتي اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن إنك تتجنب المواقف الخطرة، وإنك تعمل تبديل، وإنك تمارس سلوكيات أخرى اتكلمنا عنها بالتفصيل، تقدروا ترجعوا لها في الحلقات الماضية. وكان في كلمة أنا قلتها كتير من الناس مش فهموها، اللي هي المثال اللي كنت بقول فيه ان انت مثلا الان مكلف انك تصعد هذا السلم، فبدلا من ان انت تصعده خطوة خطوة وتواجه المخاطر اللي هتقابلها، انك بتتجنب وتخاف وتبعد. واحنا قلنا الكلام ده انك في البداية لازم تتجنب، ودي حقيقة، انك تفصل انترنت فترة. وقلنا حل للناس اللي مش هيقدروا يفصلوا الانترنت يعملوا ايه، لكن في البداية الناس ما فهمتش النقطة دي، وازاي ان انا اواجه. هو ده بقى النهاردة هنتكلم عنه، انك مع الوقت ثقتك بنفسك ستزداد في مواجهة الشعور بالاشتهاء والرغبات الملحة، وفي نفس الوقت سيطرة الرغبات الملحة دي هتقل، فالرغبات بتقل والشعور بالاشتهاء بيقل، وثقتك بنفسك بتتصاعد وبتقوى، وبتوصل لمرحلة انك يجب عليك أن تواجه هذه المواقف الخطرة اللي احنا قلنا في البداية لازم نتجنبها، لأنك وقتها بتكون في مرحلة بناء الثقة، حيث ثقتك بتكون ضعيفة. طيب، ممتاز جدا. طب عايز نعمل ايه؟ عايزك انك تظهر الشعور بالاشتهاء. ازاي الكلام ده؟ بممارسة تجربة خيالية عن شعور بالاشتهاء صار بالنسبة لك، او تجربة ادمانية صارة بالنسبة لك. ازاي يعني اروح اشوف اباحية؟ لا، ما قلتش كده، ما ينفعش في الاباحية ان احنا نشوفها. ممكن في السجاير التدخين تجيب علبة السجاير وتحطها قدامك كتجربة لمواجهة المواقف الخطرة وتشوفها تعمل ايه، لكن في الاباحية مثلا، وده يكون برضو بعد الاقلاع عن التدخين فترة، كون ثقتك اكتسبت بقوة تستطيع وتؤهلك وقتها انك تقاوم هذه الرغبة. لكن في الإباحية أنا عايزك تتخيل إنك مثلا قاعد لوحدك ومعاك اللابتوب، وبدأت تدخل على الموقع وتعيش هذه التجربة، ثم بعد ذلك تقوم وتمارس التقنية اللي أنا كلمتكم عنها قبل كده، تقنية التعرض ومنع الاستجابة، وياريت ترجعوا لها في الفيديوهات القديمة. طيب، هنا في ثلاث احتمالات لما تستدعي الشعور بالاشتهاء. في ثلاث احتمالات: انك تكون تختبر ثقتك الكاملة في قدرتك انك تتغلب على شعور بالاشتهاء دون وتنهي وترجع لحالتك الطبيعية مرة اخرى، او انك تستفيد بانك تستنفد طاقة الاشتهاء المدخرة لديك قبل ما تتراكم وتنفجر فجأة في معركة الثغرة اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة التانية. طيب، او انك تستمر في التدريب، تقول لا انا ما اقدرش، ده انا محتاج اتدرب اكتر على الاساليب والاستراتيجيات الاخرى قبل ما ادخل في مرحله ابراز الشعور بالاشتهاء. جميل. يبقى المعلومه اللي انا عايز اكد لك عليها جدا النهارده، انك لن تستطيع ان تكتسب الثقه الكامله الا بعد ان تستطيع ان تواجه المواقف الخطره، وانك ما تهربش منها، وده هيكون بعد فترة الإعداد الأولى اللي غالبا بتكون أسبوعين. طيب، ده بيفيدني في إيه؟ بيفيدك إنك على عكس ما أنت متخيل، بعض الناس بيتطرفوا في تفكيرهم، يقول إن أنا أنت بتكلمني عن حاجة مستحيلة، إزاي إن أنا أواجه المواقف الخطرة وإن أنا أتجنبها وإن أنا أبعد عنها، الجامعة، الشارع، التلفزيون. دلوقتي المثيرات الجنسية موجودة في كل مكان، حتى إعلانات اللي في الشوارع، فأنت فيتطرف في سلوكه، فيقول لك انا عايز اروح اعيش في جبل، اعيش في صحراء. فالشعور دون اللي هو، او القرار اللي هو وجده حل لمشكلته لتجنب المثيرات، هو نفسه سبب استمراره في سلوك مشاهده الاباحيه والاستمناء. ليه؟ لانه غير واقعي، صعب تطبيقه، يستحيل تطبيقه. ازاي تفصل نفسك عن المجتمع وعن الحياه اللي انت عايش فيها؟ فهنا السلوك ده بيخليه يقول لك ده خلاص، ده مستحيل، فانا استمر في مشاهده الاباحيه لان المثيرات موجوده في كل مكان. لكن لو انت تقبلت فكره انك تواجه هذه المخاطر بنفسك بعد عوده الثقه ليك مبدئيا في قدرتك على مواجهه المثيرات والشعور بالاشتهاء والرغبه، خلاص هتقوى جدا وتصبح اشياء عادية بالنسبة لك تستطيع ان انت تقاومها وتمر عليك بسهولة بدون بدون طاقة، بذل طاقة كبيرة. طيب وهنا بنقول ان انت بقى ان انت اثناء تعرضك لهذه المثيرات اللي بتسبب لك الاشتهاء والرغبات الملحة ان انت ممكن تنظر لها نظرات ايجابية. ازاي؟ يعني انا عايزك تنظر الى الاشتهاء على انه فرصة لاكتشاف مشكلاتك وحلها. ازاي الكلام ده؟ انا ممكن من ظهور الاشتهاء اكتشف مشكلة. نعم. ليه؟ لان في معلومة مهمة قوي متعلقة بظهور الاشتهاء. ظهور الاشتهاء بيظهر فين؟ يظهر مع الضغوطات. فانت لما يظهر عندك الاشتهاء يبقى تلقائيا لازم تعرف ان في حاجة حصلت لك، سواء انت تعرفها او ما تعرفهاش، هي اللي سببت لك ضغط وبالتالي ظهر الاشتهاء ده. فانا انت مثلا راجع من الشغل وفجأة عندك رغبة ملحة انك تشوف اباحية. ليه؟ في سبب. فاذا انت عارفه خلاص حاول انك تعرف المشكلة دي، لازم ان انت تتعامل معها تعامل ايجابي وتعامل صحيح. طب مش عارفها، حاول تكتشفها، تبحث كده اشمعنى دلوقتي جات الشغل الاشتهاء. بس ده النهاردة زميلي علق عليا في الشغل تعليق سلبي، عمل لي اكتئاب وانا محتاج اخرج من الاسترس ده بمشاهدة الاباحية. يبقى انت هنا بقى عرفت مشكلتك انك حساس، فلازم انك تقرأ وتبحث ازاي تتعامل مع الكلمات السلبية اللي ممكن اسمعها من الناس اللي حواليك. ومش انت لوحدك، ده انت ملايين البشر حواليك بيقابلوا مشكلات زي دي يوميا. فلازم تتعلم انك تتعامل ازاي مع المشكلة دي، وانك تفهم ان انت كويس كده، وانك تفهم ان الاباحية بتزود المشكلة دي مش بتقللها، وهكذا وهكذا وهكذا. لما يكون عندك لستة من المشكلات اللي كانت مختفية عندك وانت مش عارفها وبتتعامل معاها فقط من خلال طريق واحد انك تلجأ للاباحية، لا ده النهاردة انا عرفت المشكلات دي وهتعامل بعيدا عن الاباحية، وبالتالي مع الوقت هنمو وهنضج وحس ان انا بقيت انسان قادر ان انا حل مشكلاتي بعيدا عن الهروب الى الادمان. دي نقطة. طب ايه الحاجة التانية؟ انا عايزك تنظر الى الشعور بالاشتهاء ان هو فرصة، مش انا قلت لك في الاول فرصة لاستغلالها، فرصة ايضا لايه؟ فرصة انك تؤكد وتذكر نفسك بانك بتحصل على الفوائد. فوائد ايه؟ فوائد البعد عن الادمان، فوائد ومكتسبات التعافي. ازاي الكلام ده؟ ما هو انت لما يجي لك الشعور بالاشتهاء معناها انك بعيد عن الايه؟ عن الاباحية، وبعيد عن الاستمناء. ما هو احنا في قانون بيقول ايه؟ بيقول انت لا تشتهي شيء متوفر لديك. فانت لو انت كل يوم بتشوف اباحية، كل يوم بتستمني الصبح بالليل 5 مرات، فالاشتهاء عندك مش هيكون بالقوة الشديدة اللي بتضغط عليك دلوقتي. فدي فرصة تذكرك انك بتجني فوائد التعافي، انك بتتعافى. فلما يكون اشتهاء عندك قوي معناه ان انت ايه؟ ان انت بتتعافى تعافي حقيقي مش العكس. دي نقطة. ايضا فرصة، يبقى شوف فرصة تذكرك وتعرفك مشكلاتك المطلوب التعامل معها وحلها حل ايجابي. فرصة تذكرك بانك فعلا بتجني الان ثمار التعافي وانك بتتعافى. فرصة كمان انك تعرف ان انت ايه؟ ان انت حياتك القديمة مع الادمان دي، حياتك القديمة كانت سلبية، وان انت الان غدوت في حياة جديدة مملوءة بالايجابية. اديك مثال. مثال، انا عايزك تفترض نفسك الان وتتصور هذا السيناريو، انك فقدت الوعي وفي واحد بيشدك بره الغرفة وبيحاول انعاشك عشان ترجع للحياة، ورجعت للحياة. فانت هنا لما ترجع للحياة وانت كنت على وشك مفارقة الحياة وعلى وشك الموت، لما ترجع شعورك هيكون ايه؟ شعورك هيكون ممتن جدا لعودتك للحياة، وانك بدأت تستمتع باشياء صغيرة عمرك ما كنت ابدا بتلتفت اليها. تستمتع بلون العشب الاخضر، تستمتع بزرقة السماء، تستمتع بقعدتك مع اصحابك الصالحين، تستمتع بكوباية شاي انت فقدت الاستمتاع بيها، تستمتع باكلة جميلة ما كنتش قبل كده خالص وانت مدمن بتستمتع بيها. لان الادمان زي ما قلنا مش انت احيانا بتلجأ الادمان عشان تعالج الالام اللي انت بتعاني منها في حياتك. مشكلة بقى الادمان ان هو مش بيعالج الالم بس، ده بيلغي جميع المشاعر، مشاعر اللذة الحقيقية، المتعة الحياة، مشاعر الفرحة، السعادة، النجاح، كل ده كله بيلغيه. فبيعيشك كأنك ميت. فشوف خلي بالك، بعد وقت معين من استمتاعك بهذه الأشياء الصغيرة تصبح الحياة عادية، والأشياء الصغيرة اللي انت كنت مستمتع بها دي خلاص، زي واحد مثلا قرب يغرق وخلاص وهيموت وبيعافر وفجأة أنقذوه، لما يرجع الحياة بيشعر بشعور رائع اللي أنا حكيت لكم عنه. بعد وقت بينسى خلاص، بقى أصبح شيء عادي. فتحتاج من وقت الآخر أن يجي غول ضخم ياخدك ويحطك يغطسك في المية حتى تقارب أنك تفقد الحياة، ثم يخرجك مرة أخرى فتقول يا أنا ممتن أني رجعت الحياة تاني. هو ده الشعور بالاشتهاد، يضغط يضغط يضغط عليك، فأنت تتخيل نفسك هذه الضغطة هي تذكير ليك بقد إيه الإدمان كان سيء، وإن أنت ها وانت بعيد عنه احسن كتير جدا جدا جدا، لانك جربت شعور الانتكاسه قد ايه سيء، وقد ايه مليان بالاحباط والياس والاكتئاب، وقد ايه بيفصلك عن الحياه ويبعدك عنها وعن انك تعرف دورك الحقيقي في الحياه. طيب النقطه الاخيره اللي انا عايز اوصيكوا بها قبل ما انهي هذه الحلقه، انك عايزك تحول الشعور السيء وغير المريح والمملوء بالاحباط المرتبط بالشعور بالاشتهاء لما يجيلك لشعور جميل تظاهر بالراحة وبالنشاط والحياة. يعني يجيلك شعور بالاشتهاء ليه انت بتشعر بالإحباط وعدم الراحة؟ انا عارف انه غير مريح، لكن عايزك تتظاهر لا ده جميل جدا، ده شعور حلو، ده انا مملوء بالنشاط، تظاهر به، سيرتبط بعد ذلك الشعور بالاشتهاء بهذا الشعور الجديد الجميل المريح، ومش هيسبب عليك ضغط كبير زي ما انت كنت بتشعر في الاول. النهاردة سعيد ان انا التقيت بكم، وسعيد بكم انكم بتتابعوا هذه السلسلة لانها مهمة جدا جدا، وان شاء الله في الحلقة اللي جاية هتكلم عن ازاي تقدر ترفض عروض الانتكاسات، وهتكلم عن حلقة ان شاء الله بعدها ايضا عن الادوية اللي ممكن تستخدمها لعلاج ادمان الاباحية. بشكركم ومش بنسى اذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا، كان معكم دكتور محمد عبد الجواد مؤسس فريق واحد.